إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله عز وجل امتن على عباده المؤمنين بنعم كثيرة، وأسبغ عليهم في هذا الشهر الكريم من جميل آلائه وعظيم فضله وعطائه، وأفاض عليهم من كرمه وأنزل عليهم من جوده ومننه، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وإن الله عز وجل ختم لنا هذا الشهر المبارك بعيد الفطر السعيد، حتى نشكره على آلائه وعلى نعمه وعطائه. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عباد الله، بقي من رمضان بقية فيها فضائل هذا الشهر، فلا تغفلوها من نشاطكم وهمتكم في طاعة ربكم سبحانه وتعالى. ألا وإن من تعظيم شعائر الله عز وجل تعظيم أعياد المسلمين والفرح بها واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المطهرة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. عباد الله، لقد أثنى الله عز وجل على الذين يؤدون زكاة الفطر ويصلون صلاة العيد، فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال محمد بن سيرين رحمه الله: أدى صدقة الفطر ثم خرج فصلى بعدما أدى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فيصلي صلاة العيد، وكان يحث الناس رجالا ونساء على الخروج لصلاة العيد وشهود الخير ودعوة المسلمين. تقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن وينبغي للمسلم إذا خرج لصلاة العيد أن يغتسل ويلبس أحسن ثيابه، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. وقال نافع: كان عبد الله بن عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. أيها المسلمون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات وترا قبل خروجه إلى صلاة العيد. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وفي هذا إشعار بأن العبد مستسلم لله عز وجل، فبالأمس القريب كان صائما يحرم عليه أن يفطر، وفي هذا اليوم يجب عليه أن يفطر، فيبادر في بداية يومه بالإفطار اتباعا لهذا الشرع الحنيف واستسلاما لرب العالمين. والأفضل يا عباد الله للمسلم أن يخرج إلى الصلاة صلاة العيد ماشيا. يقول علي رضي الله عنه: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. عباد الله، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة الطريقة حتى تشهد له الطريقان، وحتى يسلم على أكبر عدد من المسلمين ويهنئهم بالعيد،